يقول هل الإكراه يكون على القول والفعل؟ وإذا كان كذلك فلما لم يكن الذي قرب الذباب في حكم المكره؟ الإكراه كما سبق يختص بالقول والفعل، وأما عقيدة القلب فلا إكراه فيها لأنها باطلة، ولذلك شرط في المكره أن يبقى قلبه مطمئن بالإيمان كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما ما وقع في حق من قرب ذبابا فالجواب عنه من وجوه ثلاثة. أولها أن المذكور شيء في أمة سابقة قبلنا، فلعله كان في شرائعهم لا يقبل منهم أبدا الأخذ بالرخصة، بل لا بد من العزيمة. والثاني أن هذا الرجل لم يبلغ ما حل به مبلغ الإكراه، فإنما هدد أو قيل له فوافق مباشرة. والثالث أن هذا الرجل ليس مكرها لأنه اطمأن قلبه بما قالوا وسارع إلى فعل ما أرادوه منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.